الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل سافر معصية، هل له أن يتيمم؟ ما الضابط في هذا؟ من له الترخص برخص السفر ومن ليس له ذلك؟ أن كلما زاد الحضر زاد السفر ولو من عاصم. أحسنت. وأن كلما زاد الترخص للسفر فلا يجوز للعاصم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله في فرائض التيمم: دخول وقت بالصلاة التصلى. لو قال قائل إنه يكفي أن يقال إنه يجب اتصاله بالصلاة، وهذا يكفي عن وجوب دخول الوقت، فما رأيكم في هذا؟ هل هو مسلم أو لا؟ يعني لا حاجة لأن يقال. نعم، يعني لو قال، ولكن قبل دخول وقتها كيف يكون متصلا بالصلاة وقبل دخول وقتها؟ هذا جواب طيب لو وضحتموه. يعني الآن الإشكال لو قال قائل إنه يغني عن شرط دخول الوقت شرط اتصاله بالصلاة، كونه لا بد أن يكون متصلا بالصلاة، هذا يغني عن قوله دخول وقت، فما الجواب؟ يعني على هذا إذا دخل الوقت سواء يتيمم وإن لم يكن حان وقت الصلاة، فإذا تأخرت مدى الإقامة على هذا أنه إذا لم يصل اتصال بالصلاة فيجوز أن يتيمم من أول الوقت. نعم، الكلام بالعكس، يعني اشتراط اتصاله بالصلاة يغني عن شرط دخول الوقت. لو قال قائل إن قوله بالصلاة اتصلا يغني عن دخول وقت، يغني عن قوله دخول وقت، فهذا مسلم أو غير مسلم؟ نعم، وما يصلي بهذا التيمم غير الذي تيمم له هذه الصلاة غير الصلاة. هو قد يدخل الوقت بنفس فراغه من التيمم، يعني يكون بعد فراغه من التيمم مباشرة دخل الوقت فصلى بعد فراغه من التيمم مباشرة، هنا تحقق الاتصال بالصلاة، لكن هل تحقق دخول الوقت؟ لم يتحقق، الواقع أنه تيمم قبل دخول الوقت، لذا لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بالصلاة، ولا من اتصاله بالصلاة كونه في الوقت. نعم، صورة كونه متصل بالصلاة ولم يكن. نعم، الصورة بارك الله فيك، تيمم قبل دخول الوقت وبنفس فراغه من التيمم دخل الوقت، فلما فرغ من التيمم مباشرة دخل الوقت وكبر وصلى. فلا بد من دخول الوقت فلا يتيمم قبل دخوله، ولا بد أيضا من اتصاله بالصلاة. اكتفى في التيمم بوجهه وكفيه ولم يمسح ما زاد على الكفين، هل يصح تيممه؟ يصح يصح أحسنت. هل يتيمم على حصير؟ كان عليه غبار أو تراب. نعم أحسنت. يتيمم عليه ويكون هذا من باب التيمم على التراب. أحسنت مبارك الله فيكم. لو كان عليه غبار وكثر فيكون هذا تيمما على التراب، أما الحصير فلا يتيمم عليه، يكون هذا من باب التيمم على التراب المنقود. بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد. وسنة الجد سعيد لليدين تركيبه مشروح مع المرفقين، وجب بسم الله أن يقدم يمناه والظاهرة والمقدمة، ناقبه مثل الهوي ومعه وجود ما قبل الصلاة في ساعة، ولا يصلى بتيمم فرد فرضان والثاني إلى صبح فسد، وبتيمم الفريضة تحج نوافل ومصحف تتصل، وبتيمم كنف جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدم، وقدر ما يجيف الأعضاء الطلاء وحد بالمعقبات مثلا. نعم وقدر ما يجيف وقدر ما يجيف الأعضاء الطلاء. أحسنت. وحد بالمعقبات مثلا، ومن تيمم لك الجنابة فواجب تخصيصها بنية. أحسنت بارك الله فيكم. هذه الأبيات ذكر في البيت الأول منها ما يسن في التيمم، وفي الثاني ما يندب فيه، وفي الثالث ذكر ناقضة، ثم ذكر مسائل متعلقة بهذا الباب. قال رحمه الله: وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مسحوهما للمرفقين. هذه ثلاث سنن. تجديد الصعيد لليدين هذه الضربة الثانية، ترتيبه بأن يقدم الوجه على اليدين، مسحوهما للمرفقين هذا مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، لأنه تقدم أن مسح الكفين فرض، فمسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين سنة. والأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديثين اثنين، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. حديث أبي جهيم ولفظه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فمسح بوجهه ويديه. حديث متفق عليه. والحديث الثاني حديث عمار، وسبق أمسي وهو في الصحيحين أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا لفظ مسلم. والبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وما عدا هذين الحديثين فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. ما عداهما إما ضعيف وإما مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. وحديث أبي جهيم ورد فيه ذكر اليدين مجملا، وما حديث عمار فورد بذكر الكفين كان في الصحيحين. ورد بذكر المرفقين في غيرهما، لكن لا يصح من ذلك في حديث عمار شيء. ويستدل للمسح المرفقين للمسح للمرفقين وللضربة الثانية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. حديث رواه الدارقطني، قال حافظ في البلوغ وصحح الأئمة وقفه. لكن المسح إلى المرفقين ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، هو في الموطأ. روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، كان يتيمم إلى المرفقين. بقي الترتيب، يكون موافقا لما جاء في القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيقدم الوجه على اليدين. وكذلك في حديث عمار في الصحيحين: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لكن هنا إشكال، ورد في حديث عمار في رواية مسلم: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه بتأخير الوجه، فكيف توجه هذه الرواية؟ أحسنت، بارك الله فيكم. الواو لا تفيد ترتيبا، وقد جاءت الرواية الأخرى في نفس الحديث بتقديم الوجه، وتقديم الوجه هو الموافق لما في القرآن، وهو الموافق أيضا لما في حديث أبي الجهيم: فمسح بوجهه ويديه، وهو الذي عليه أكثر روايات حديث عمار رضي الله عنه، أكثر الروايات تقديم الوجه. والواو كما ذكرتم لا تفيد الترتيب. بقي عليه سنة الرابعة، قال: وسنة تجديد الصعيد لليدين، هذه الضربة الثانية، السنة الأولى ترتيبه، هذه السنة الثانية مسحهما للمرفقين، هذه السنة الثالثة. بقيت السنة الرابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار، نقل ما تعلق بهما من الغبار، بمعنى أنه لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه، لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه. ثم انتقل إلى ما يندب في التيمم فقال: ندب بسم الله، ندب أن يقول بسم الله. فتيمم بدل عن الوضوء والغسل، والتسمية تندب فيهما، فكذلك في بدلهما. ندب بسم الله أن يقدم يمناه، والظاهرة والمقدمة، يقدم اليمين على اليسار، ويقدم الظاهرة على الباطن، ويقدم المقدمة على المؤخر. يعني يندب تقديم الظاهر، يندب تقديم يده اليمنى على اليسرى، وتقديم ظاهر اليد على باطنها، وتقديم المقدم فيبدأ من أطراف الأصابع على المؤخر، يبدأ من أطراف الأصابع إلى الذراعين. وصفة التيمم على المذهب أن يمسح ظاهر يده اليمنى، يعني الآن يمسح وجهه أولا، لكن توضيح الذي قاله هنا أن يقدم يمناه والظاهر المقدمة أنه بعد مسح وجهه يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى، يضع باطن اليسرى فوق ظاهر اليمنى. وقد حناها حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن الذراع، يجعل كفه اليسرى على باطن الذراع من طي المرفق قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. الصفة أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى وقد حناها حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وهذا الذي قال فيه أن يقدم يمناه والظاهرة والمقدمة. ثم قال ناقضه مثل الوضوء، ناقض التيمم كناقض الوضوء، ومعه وجود من قبل الصلاة في سعة. يجوز أن تقول وجود من أو وجود ما، والتنوين أحسن. الأخضري قال ونواقضه كالوضوء، وقوله ومعه وجود ما أو من قبل الصلاة في سعة هذا تبرع به الناظم. وجود من أصله وجود ماء قصر للضرورة، فهو بالقصر للوزن، فيزيد على نواقض الوضوء بناقض آخر وهو وجود الماء قبل أن يصلي في سعة الوقت. مفهوم قوله في سعة أنه إذا وجد الماء في ضيق الوقت فإنه لا يبطل تيممه. إذا وجد الماء تيمم، ثم وجد الماء وقد ضاق الوقت بحيث لو توضأ لخرج الوقت، فهل يقال له توضأ وصلي بعد خروج الوقت؟ لأنه إذا توضأ يشتغل بالوضوء سيخرج الوقت. أو يقال له بل صلي بتيممك هذا، ماذا يقال؟ صلي به؟ نعم يصلي به، لأن المحافظة على الوقت أولى. فإذا ضاق الوقت بحيث لو توضأ لخرج الوقت فإنه يصلي بتيممه هذا. إذن مفهوم قوله في سعة أنه إذا وجد الماء في ضيق الوقت فإنه لا يبطل تيممه، يصلي بتيممه. وقوله قبل الصلاة مفهومه أنه إذا وجده بعد الصلاة فلا تجب عليه الإعادة، وهو كذلك على تفصيل سيأتي، وأنه إذا وجده في الصلاة فلا يقطع صلاته بل يتمادى فيها، وهو كذلك، إلا أنه يستثنى من نسيه في رحله فتذكره في الصلاة فإنه يقطع. وتفصيل ذلك أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من أربع حالات، من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، تيمم لصلاة العصر وصلى ثم ما وجد الماء إلا بعد غروب الشمس، هذا لا إعادة عليه إجماعا. إذا وجده وجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت فلا إعادة عليه إجماعا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجده بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فهنا لا تجب عليه الإعادة عند الجماهير، لكن المقصر يعيد في الوقت استحبابا وصحة إن لم يعد. المالكية يقولون من قصر في طلب الماء مثلا أو خالف ما أمر به فإنه يعيد في الوقت وصحت إن لم يعد. وهذا الذي قال فيه ابن عاشر. وإن قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما. مثلا خاف اللص فتيمم ثم تبين عدم ما خافه فهذا مقصر كخائف اللص. وراج قدما كان يرجو وجود الماء في الوقت، وراجي وجود الماء في الوقت حكمه في المذهب أنه يستحب له أن يؤخر التيمم، أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيصلي بطهارة مائية، لكنه قدم خالف ما أمر به من تأخير الصلاة. فهذا إذا وجد الماء في الوقت فإنه تستحب له الإعادة. وراجي قدم وزمن مناولا قد عدم، الزمن المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، فهذا قصر في إعداد الماء. فهنا إذا وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم فإنه يعيد استحبابا فقط. هذه الحالة الثانية، إذا وجده بعد الصلاة وقبل خروج الوقت فلا تجب عليه الإعادة وتستحب إذا قصر كالصور السابقة. الحالة الثالثة أن يجد الماء وهو يصلي، كبر الصلاة وأثناء الصلاة وجد الماء، فالحكم هنا أنه يتمادى في الصلاة لأنه دخل الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا. فلا يجوز نقض طهارته، نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما أدى من الصلاة. هو دخل في الصلاة على وجه مأذون به شرعا فلا يخرج إلا بدليل واضح، ولم يوجد شيء من ذلك، وقد قال الله تعالى ولا تطيلوا أعمالكم. هذا المذهب. إلا أنهم استثنوا أن يكون نسيه في رحله في أثناء الصلاة، تذكر أن الماء في رحله فهذا يقطع لأنه مقصر لم يبحث عن الماء في رحله. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا لا يقال لم يجد إلا إذا طلب، فينبغي أن يطلب الماء، فإن لم يجده تيمم، فهو قصر الماء في رحله ولم يبحث عنه. هذه الحالة الثالثة، أن يجد الماء وهو يصلي، حكمه أنه يتمادى إلا أن يكون نسيه في رحله. والحالة الرابعة أن يجد نعم يقطع ويتوضأ، يعني يستعمل الماء بوضوء أو غسل ثم يصلي، إذا كان محدثا حدثا أصغر توضأ، وإذا كان محدثا حدثا أكبر اغتسل ثم يصلي بعد ذلك. الشيخنا وجوبنا والاستحباب. نعم يجب عليه. الحالة الرابعة أن يجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، فهذا عليه أن يستعمل الماء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء فلا يصلي إلا بطهارة مائية. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لكن يستثنى من ذلك كما سبق ما دل عليه مفهوم قوله في سعة، يعني إذا ضاق الوقت فإنه يصلي بهذا التيمم، لأن المحافظة على الوقت أولى من صلاته بطهارة مائية خارج الوقت. ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود من قبل الصلاة في سعة. ثم قال: ولا يصلى بتيمم فرد فرضاني، والثاني إذا صلي فسد، أو ولا يصلي بتيمم فرد فرضاني والثاني إذا صلي فسد. شيخنا؟ نعم شيخنا. الله يعافيك أحسن الله. الحالة الثالثة يعني نعم. وجد الماء وهو يصلي. نعم. لأنه أيضا هذا وجد الماء نعم، هذا وجه القول بأنه يبطل تيممه وتبطل صلاته، وعليه أن يستعمل الماء ثم يستأنف الصلاة، لقوله تعالى: فإن تجدوا ماء فتيمموا، هذا وجد الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا وجد الماء. هذا وجه القول بأنه تبطل صلاته ويبطل تيممه. لكن قال أهل المذهب: هو دخلها بمقتضى دليل شرعي فلا نخرجه منها إلا بدليل يقوى على إخراجه، وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وجد هنا المبدل بعد أن تلبس بمقصود البدل، وجد المبدل وهو الماء بعد أن تلبس بمقصود البدل، فلا يلزمه الخروج. قال: ولا يصلى بتيمم فرد فرضاني، والثاني إذا صلي فسد. فرد يعني واحد، بتيمم فرد يعني بتيمم واحد، فرضاني لا يصلى بتيمم واحد فرضان، والثاني إذا صلي فسد أي بطل. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قد قال البيهقي رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح. وقال: أصح ما في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني هذا الموقوف عليه. وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. وهذا مذهب الجمهور في الجملة خلافا للحنفية، وهو راجع إلى مسألة هل التيمم مبيح أو رافع. هو في الجملة مذهب الجمهور. وبتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل، إذا تيمم لفريضة فإنه يجوز له أن يصلي بتيمم الفريضة النوافل. قال: نوافل صرفه للضرورة، والمقصود بالنوافل السنن من الصلوات وغيرها، فيدخل ما ليس بواجب من الصلوات، يعني يجوز له أن يصلي السنن الرواتب، ويصلي النوافل المطلقة. وكذلك أيضا يجوز له أن يطوف الطواف غير الواجب بتيمم فريضة، وأن يصلي ركعتي الطواف غير الواجب بتيمم الفريضة. قال: ومصحف إن تتصل، كذلك له أن يمس المصحف بتيمم الفريضة. لكن قال: إن تتصل، يعني إذا اتصلت هذه المذكورات بالفريضة، فيشترط الاتصال. وعبارة الأخضري: إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة، إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة. فذكر قيدين: النية والاتصال. وشرط النية ضعيف في المذهب، فلا يشترط أن ينوي النفل بعد الفرض، يعني لا يشترط عندما يتيمم أنه ينوي أنه سيصلي بهذا التيمم بعد الفرض نفلا وأنه سيمس مصحفا بعده مثلا، فهذا الشرط ضعيف، لذلك أعرض عنه الناظم. الناظم لم يذكر إلا قيد الاتصال، لذا قول الناظم هنا وبتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل أحسن من قول صاحب أسهل المسالك وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، مؤخرا بنية إن اتصل، لأن شرط النية ضعيف في المذهب. وبتيمم كنفل جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدما، يجوز بتيمم النافلة كل ما تقدم إلا الفرض. الفرض لا يصليه بتيمم النافلة، بتيمم الطواف أو بتيمم مس المصحف، لكن إذا تيمم النافلة فإنه يجوز له أن يمس المصحف بهذا التيمم وأن يطوف بهذا التيمم. فمن تيمم لصلاة الوتر مثلا جاز له أن يفعل بعد ذلك ما شاء مما اتصل بها من مس مصحف أو طواف إلا الفرض، فالفرض لا يصلى إلا بتيمم الفرض. قال: وقد رمى يجف الأعضاء أبطل وحد بالمعقبات مثلا. يجف ما ماضيه؟ أجف، أحسنت، يجف ماضيه أجف. لماذا لم تقول ماضيه جف؟ أنا أجف رباعي فيضم أوله ثم أجف ثلاثي فيفتح أوله في المضارع. أحسنت، بارك الله. نعم أحسنت أحسنت. وقدر ما يجف هذا مضموم حرف المضارعة، فهو من رباعي لا من ثلاثي، وأصله جف اللازم ودخلت عليه همزة التعدية فصار أجف. وقدر ما يجف الأعضاء أبطل من تيمم ولم يصلي حتى مضى هذا القدر، يعني لو أنه استعمل الماء لجف الماء، فإنه يبطل تيممه. من تيمم ولم يصلي حتى مضى هذا القدر فإنه يبطل تيممه، أبطل. وقدر ما يجف الأعضاء أبطل التيمم. وحد بالمعقبات مثلا يعني قدر بالتسبيح إثر الصلاة، قدر بالذكر الوارد بعد الصلاة، لكن المعتمد الأول أن العبرة بما يجف الأعضاء. ذلك أهل المذهب يذكرون أن أذكار الصلاة من الفصل اليسير. ومن تيمم نكال جنابتي فواجب تخصيصها بنيتي، هذا سبق أمس في ذكر القصد في فرائض الوضوء. يقول: من تيمم لكل جنابتي، تيمم يعني عدم الماء أو لم يقدر على استعماله، فتيمم للجنابة وكذلك الحيض والنفاس. فقوله لكل جنابتي، الكاف هنا أدخلت الحيض والنفاس، فمن تيمم لجنابة أو حيض أو نفاس فيجب أن ينوي الأكبر كما قال: ولزم نية أكبر إن كان، يعني إذا كان حدثه أكبر فتلزمه نية الحدث الأكبر. وسبق أن محل لزوم نية الأكبر إذا نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث. أما إذا نوى فرض التيمم فيجزئ ولو لم يتعرض لنية الأكبر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.